الله عز وجل قال: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. كلمة زعيم أولا مفردة زعيم أصلها زعم، وزعيم على وزن فعيل صيغة مبالغة. زعم في اللغة تأتي على معاني، تأتي من أضراب الخوات ظن تفيد الرجحان، تنصب الاسم المبتدأ والخبر ويسميان مفعولين لها، تقول زعمت الأمر سهلا، والمعنى ظننت الأمر سهلا، فيصبح الأمر مفعول به أول وسهلا مفعول به ثاني. تأتي زعم بمعنى اعتقد، قال عز وجل ذكره: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. تأتي زعم بمعنى ترأس، تقول تزعم فلان القوم، أي أصبح زعيما أصبح رئيسا لهم. تأتي زعم في القول الذي يغلب على الظن أنه باطل، قال جرير يهج الفرزدق: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع. لها باب واسع في اللغة.